كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نلتقي في هذه الليلة لنتحدث عن مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن بعض من خصائصه كما ذكرها صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحبة، سيكون حديثي أو يدور حديثي حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث عن نفسه، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وقال عنه الإمام الحاكم بأنه صحيح الإسناد، وهو حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله تعالى عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتاويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحدث عن نفسه ويتحدث عن مولده، وما هي الأمارات أو الإشارات المتعلقة بمولده صلوات ربي وسلامه عليه. وقبل أن نخوض في معاني هذا الحديث، لابد أن نشير إلى أن مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مولده ومبعثه إلى الأرض، كان علامة فارقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير أوضاع البشرية وغير أوضاع الإنسانية، ووجد البشر على قدر كبير من الضلال والانحراف، الانحراف العقدي والانحراف الفكري. كان لزاما أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لدن رب العالمين حتى يصحح هذا المسار أو هذا الانحراف الذي عرفته البشرية. ولذلك نجد في خضم هذا الانحراف الأمم ضلت، فهناك من يعبد الحجارة ويعبد الأوثان كما كان الحال في جزيرة العرب، في الشام كان النصارى الذين حرفوا الكتب المتقدمة وزعموا أن لله ولد، وقالوا بأن عيسى ابن الله، وضلوا ضلالاً مبينا. وفي العراق كان هنالك المجوس عباد النار، وكان هنالك من يعبد النجوم، وكثير من العقائد المنحرفة سادت الأرض. ولذلك جاء هذا الضوء في آخر النفق الذي بعثه الله سبحانه عز وجل رحمة للعالمين، كي ينتقضها أو ينقضها من هذا الضلال وهذا الانحراف. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلت، يحدث عن نفسه في هذا الحديث الصحيح، يقول: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه عند الله في أم الكتاب، أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. معنى هذا الأمر أيها الأحبة أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا قبل أن يخلق آدم، وقبل أن تنفخ الروح في آدم عليه السلام كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. كيف ذلك أيها الأحبة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني عند الله في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ. هذا الوجود الخارجي كما قال عنه العلامة ابن رجب الحنبلي، انتقلت المخلوقات من العلم إلى الكتاب، ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثالثة وهي الوجود العيني. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اللوح المحفوظ كتب نبيا، كتبه الله عز وجل خاتم النبيين قبل أن يخلق آدم عليه السلام. ويشير المعنى الآخر إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبئ وأخذ عليه الميثاق وأخرج من ظهر آدم قبل أن تنفخ فيه الروح على روايتان أو روايتين، أخذ منه الميثاق ثم أعيد إلى ظهر آدم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن آدم لمنجدل في طينته. المنجدل في لغة العرب هو الملقى أو الطريح، ولذلك يقال عن القتيل بأنه منجدل أو منجدل، بمعنى أن آدم كان لا يزال طينا لم ينفخ فيه الروح بعد، فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا. قلت كان نبيا أو خاتم النبيين في أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كعب الأحبار رضي الله عنه، قال: ما أم الكتاب؟ فقال كعب الأحبار رضي الله عنه، قال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عامله. هذا هو اللوح المحفوظ أيها الأحبة، كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان نبيا وكتبه الله نبيا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن آدم لمنجدل في طينته. فهناك أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أيها الأحبة، ومن هذه الأحاديث حديث ميسرة الفجر. سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، متى كنت نبيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآدم بين الروح والجسد. وآدم بين الروح والجسد، يعني في هذه اللحظة آدم بين الروح والجسد، لم ينفخ فيه الروح بعد، أو كان على وشك أن تنفخ فيه الروح، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا. وفي حديث آخر أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، متى استنبئت؟ يعني متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد حين أخذ مني الميثاق. ويؤكد هذا أيضا في القرآن الكريم قول الله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. يعني هنا تأتي أو يأتي تقديم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نوح الذي هو أول الرسل. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخذ الميثاق على جميع الأنبياء، مما يدل على ما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول من أخذ منه الميثاق واستخرج من ظهر آدم ونبئ عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. أول النبيين خلقا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر من بعث من الأنبياء الذي ختم الله عز وجل به الرسالات جميعا هو نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك من أسمائه صلوات ربي وسلامه عليه من أسمائه العاقب، بمعنى أن الله عز وجل جعله خاتما للنبيين وأعقب به جميع الرسالات المتقدمة. يصور لنا النبي صلوات ربي وسلامه عليه حاله مع حال الأنبياء والمرسلين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصور حاله صلوات ربي وسلامه عليه مع الأنبياء كمثل رجل بنى دار أتمها أكملها إلا أنه ترك موضع في هذه الدار عيب أو موضع ناقص، موضع لبنة لم يتم هذا البناء، يعني البناء قد تم ولكن فيه موضع لم يتم بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا اللبنة، يعني ختم الله عز وجل بي بناء الرسالات، بناء هذه الدعوة التي دعا الله عز وجل بها الناس جميعا إلى التمسك بعقيدة التوحيد. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متمما وخاتما لهذه الرسالات. ولذلك الله عز وجل يعني جعله رحمة للعالمين كما قلت، يعني أنقذ البشرية من هذا الضلال المبين. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك. يعني العلامات التي جعلها الله عز وجل منافقة لميلاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ملازمة أو سابقة أو من الإرهاصات لمولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الله عز وجل قد استجاب دعاء أبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما أتم إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليهما السلام أتم بناء البيت، ماذا كان دعاؤهما؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الله عز وجل استجاب دعاء إبراهيم الخليل بأن يبعث في أهل مكة وأن يبعث في تلك الأرض واحدا منهم ويكون من ذرية إسماعيل وذرية إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من ذرية إسماعيل، لأن الأنبياء جميعا من سبقوه كانوا من ذرية إسحاق عليه السلام. ولذلك تميز النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الخصوصية، فدعوة أبيه إبراهيم استجابها الله عز وجل وبعثه في تلك الأرض المباركة، الأرض التي أتم فيها إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بناء البيت العتيق الذي هو يحج إليه الناس جميعا، ما هو الأنفس وتحج إليه أو يحج إليه البشر جميعا. فكانت رحمة الله عز وجل أن بعث في هذه الأمة وفي البشرية نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان ذلك من قبيل الامتنان. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا جاء في معرض الامتنان من الله عز وجل أن بعث في الناس بعد أن انحرف الناس وانحرفت البشرية عن المسار الذي أراده الله عز وجل بها، بعث الله عز وجل هذا النبي رحمة للعالمين لكي ينتشلها من ظلمات الجهل والزيغ والضلال والانحراف. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هكذا الله عز وجل أنعم على هذا النبي وذكر في هذه الآية فائدتان كما قال العلامة ابن رجب في لطائف المعارف. الفائدة الأولى أن الله عز وجل بعث هذا النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. يعني هذا إعجاز ومعجزة أن الله عز وجل بعث بهذا الكتاب الذي أجمع عليه حذاق الأرض جميعا أن الأرض لم ترى ناموسا أعظم من مثل هذا الوحي أو هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على البشر جميعا. فالإعجاز كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وبعث الله في أمة أمية ثم الفائدة الثانية أيها الأحبة، أن الله عز وجل لما بعث هذا النبي الأمي في أمة أمية، ما كانت كان الجدوى من هذا الأمر أو من هذا البعث أو من هذه الرسالة هو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم أيها الأحبة، هذه رحمة الله عز وجل كما قلت وأشار بها على سبيل الامتنان. قلت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشبه الناس بأبيه إبراهيم الخليل خلقا وخلقا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل نبي وليا من الأنبياء وإن ولي إبراهيم. كل نبي جعل الله له ولي من الأنبياء، وولي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأنبياء أبوه إبراهيم الخليل، فهو أشبه الناس به خلقا وخلقا. ثم إن الله عز وجل قد امتن على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن جعله خليلا كما جعل إبراهيم خليلا عليه السلام، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله جعلني خليلا أو اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يعني هذه الخصوصية المشتركة بين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخلة، الخلة بينه وبين أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك كان دعاء إبراهيم مستجاب، أن الله بعث في أهل مكة رسولا منهم كما قال العلامة ابن رجب يعرفون خلقه ونسبه وصدقه. يعني هذه الأمة الأمية التي بعث فيها كانت تعرف أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصادق الأمين، فما جربوا عليه كذبا، ولذلك كان ذلك مقدمة لأن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا يوحى إليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلامة الثانية أو الإشارة الثانية أو التأويل الثاني، يقول وبشارة عيسى قومه. عيسى الذي كان آخر أنبياء بني إسرائيل بشر بقدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله على سيدنا رسول الله. فعيسى عليه السلام بشر بقدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك الإنجيل الذي بعث به عيسى عليه السلام تضمن الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنا أقصد الإنجيل الذي لم يحرف. وكثير من علماء الكتاب الذين درسوا أو قرأوا الإنجيل وكان لديهم هذا العلم ولم يطله شيء من التحريف، حتى وإن طاله في بعض الأناجيل نجد الإشارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجد النبي في الكتب المتقدمة. ولذلك عيسى عليه السلام أخبر بمبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر بني إسرائيل بأنه سيكون نبي يأتي بعده يكون خاتم للأنبياء اسمه أحمد، فاسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحمد في التوراة وأحمد في الإنجيل، واسمه محمد صلى الله على سيدنا رسول الله في القرآن. لذلك عيسى عليه السلام كما جاء في بعض الآثار الصحيحة أنه سئل قال أي أمة أفضل؟ قال إن أفضل الأمم أمة أحمد صلى الله على سيدنا رسول الله. قالوا ولما؟ قال إن لا إله إلا الله لم تذلل كما ذللت على ألسنة هذه الأمة. لا إله إلا الله قال لم تذلل كما ذللت على ألسن هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك نحن دائما نكثر من ذكر لا إله إلا الله، فنحن أفضل الأمم وأعظم الأمم وأول الأمم من يجوز بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصراط، وأول أمة يقضى بينها غدا يوم القيامة، وأول أمة تدخل الجنة، وأكثر أمة من أهل الجنة، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول الناس من يدخل الجنة، وما من نبي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وهو تحت لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من فضل ومكانة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول وبشارة عيسى قومه. ثم الأمارة الثالثة قال ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن أمه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأت رؤيا، واختلف العلماء بشأن ذلك، هل كانت رؤيا أم أنها نظر، أي أنها نظرت رأت بعينها. وكثير من السلف من ذهب أنها رأت ذلك بأم عينها، أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول عن نفسها: لما علقت به، بمعنى لما حملت به، ما وجدت له مشقة حتى وضعته، وحين وضعته خرج مني نور أضاءت له أعناق الإبل ببصرة، بصرة بأرض الشام. يعني هذا النور امتد، ورأته آمنة بنت وهب حينما وضعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبرت قبل ذلك كما جاء في بعض الروايات أن آمنة بنت وهب جاءها من قال لها من قبل رب العالمين: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وضعته فقولي أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، فإن اسمه أحمد في التوراة يحمده أهل السماء والأرض، واسمه أحمد في الإنجيل يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد. وأمارة ذلك أنه يخرج منك نور تضيء له قصور الشام. هكذا أخبرت آمنة بنت وهب قبل أن تضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينما وضعت كما جاء في رواية الإمام البيهقي أن عثمان بن العاص رضي الله تعالى عنه أمه حضرت ولادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: لما وضعته آمنة بنت وهب فإذا النور قد أحاط بنا من كل مكان أو من كل جانب. قالت: وإني أرى في النجوم، أرى النجوم حتى أن النجوم لا تدنو فأقول يقعن علي، يعني النجوم اقتربت مع موضع النبي أو مع وضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كله أيها الأحبة يدل عليه قول الله عز وجل: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، هذا النور أيها الأحبة امتد إلى الشام. لماذا الشام؟ فقد جاء في الكتب المتقدمة الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء في بعض الكتب التي أنزل الله عز وجل لعلها التوراة أو الإنجيل أن هذا النبي، يعني نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون مولده بمكة ومهاجره إلى يثرب وملكه في الشام. مولده بمكة، مهاجره إلى يثرب وملكه بالشام. ولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، وهجرته كانت إلى يثرب إلى المدينة، ثم ملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتد إلى أرض الشام، حيث امتدت الفتوحات الإسلامية إلى أرض الشام، وكان ملك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وملك الدولة الإسلامية قد امتد إلى تلك الأصقاع أو إلى تلك الأرض التي هي عمود ونور، أو امتد إليها نور الإسلام. أيها الأحبة، نعم هذا هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكذلك أمهات النبيين يرين، يعني ما من أم نبي إلا وترى بعض العلامات قبل مولد ذلك النبي، ولكن مولد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما رفقه من علامات كان من أعظم العلامات التي وجدت على الأرض، بل إن مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير معالم الأرض، والإرهاصات التي رافقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت إرهاصات عظيمة، غارة بحيرة ساوة، وتكسرت شرفة قيصر بأرض الروم أو بمدائن كسرى، يعني كثير من الإرهاصات رافقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على أن مجيء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير معالم هذه الأرض ببعثته بهذا الدين الجديد الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. أيها الأحبة، هو فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو صاحب لواء الحمد كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول شافع وأول مشفع، وما من نبي إلا ويكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من رحمة الله عز وجل أن بعث في هذه الأمة المرحومة المعصومة هذا النبي الكريم الذي نعرف صدقه ونسبه، وبعثه الله سبحانه عز وجل بهذا الكتاب المبين الذي جعله الله سبحانه عز وجل دليلاً للبشرية، وجعل هذا الكتاب دستوراً ينبغي أن يكون عنواناً لكل هدي ولكل نور ولكل خير ولكل بركة في هذه الأمة. ولذلك أيها الأحبة، واجبنا هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجبنا محبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. اجتماعنا في هذه الليلة إنما يعبر عن فرحنا، ونحن دائماً نفرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس في هذه الليلة فقط وإنما في السنة كلها. فنحن كما أشرت في درس الجمعة عندما يؤذن المؤذن وفي كل لحظة نتذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسم الله جعل أو قرن اسم النبي معه، كما جاء في بعض الروايات والآثار أن آدم عليه السلام رأى اسم محمد صلى الله على سيدنا رسول الله مكتوبا على العرش، فيقول الله عز وجل لآدم: ولولا محمد ما خلقتك. على أن البعض قد ضعف هذا الحديث، ولكن أيها الأحبة لابد أن ندرك منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظم الرسالة التي حملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الله عز وجل أرسله بشيرا ونذيرا وأرسله رحمة للعالمين. ندعو الله سبحانه عز وجل في هذه الليلة المباركة أن ينفعنا بسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلت لا يتم هذا الفرح إلا بالاقتداء وبمحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سيدنا عمر عندما قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، والذي بعثني بالحق إلا أن أكون أحب إليك من نفسك. فيقول له سيدنا عمر بعد ذلك: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فيقول له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر قد وجبت هذه المحبة، عندما يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليك من كل ما تملك على وجه هذه البسيطة، أحب إليك من والدك، وأحب إليك من ولدك، وأحب إليك من زوجك، وأحب إليك من مالك وأهلك، وأحب إليك من نفسك. فإذا وصلت إلى هذه المنزلة أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحب إليك من نفسك، فقد بلغت أو أكملت درجة الإيمان. فندعو الله سبحانه عز وجل أن ينفعنا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا على نهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن يقتفي نهجه وأثره ويسير على سنته. وتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن يكون ديداً كل مسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لابد لنا من أن نعرف حقيقة منزلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رب العالمين، ولابد لنا أن نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم لابد لنا من نصرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اجتماعنا كما أشرت في هذه الليلة إنما يعبر عن فرحنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أقل ولا أكثر. أبو لهب لأنه فرح بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رجل مشرك خفف الله عز وجل عنه العذاب، خفف عنه العذاب، فما بالك بالمسلم إذا فرح بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاجتماعنا أيها الأحبة ما هو إلا تعبير عن فرحنا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن يبقى هذا الفرح ملازماً للمسلم، لأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت غير معالم الأرض، غير حياة الناس جميعاً، أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. أليس هذا جديراً بأن نفرح جميعاً بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فاللهم وفقنا إلى كل خير، صمنا من كل شر، اهدنا سواء السبيل، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله عز وجل أن يبارك فيكم أنتم من حضرتم وتجشمتم معنا، أن تبقوا معنا في هذه الدقائق واللحظات المباركة، فجزاكم الله سبحانه وتعالى كل خير، وجعلنا نحن وإياكم دائما في محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجمعنا دائما محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.